بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما آمين آمين. الله وصلنا إلى قوله رحمه الله قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. كأن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى شرع الآن يعني كأنه أراد أن يبين لنا الآن حكم النصوص المتشابهة، لذا يمكننا أن نقول هنا إذا أردنا يعني قبل الخوض في كلام الشيخ يمكننا أن نقول إذا أردنا أن نؤول نصا يستحيل حمل ظاهره على الله تعالى فيجب أن يكون التأويل معتمدا على نص شرعي محكم. إذا أردنا أن نؤول نصا يستحيل حمل ظاهره على الله تعالى لا بد وأن يكون هذا التأويل معتمدا مبنيا قائما على نص شرعي محكم، وإلا فالكمال كمال الإيمان إنما يكون في رد علم ذلك النص إلى الله عز وجل. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى يخاطب أولئك الذين عجزوا عن أن يؤول النصوص الشرعية معتمدين على نصوص محكمة، أو نقول عجزوا عن تأويل النصوص الشرعية المتشابهة معتمدين على نصوص محكمة. قال لهم قال فإنه ما سلم في دينه فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم يعني فوض لله عز وجل وفوض لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم ما عجز عقله عن إدراكه، يفوض علم ما عجز عقله عن إدراكه يفوضه إلى الله وإلى رسوله. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، رد وأسند وأضاف علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إنما قال ذلك لأنه يجب على كل مسلم تسليم ما ثبت كونه من الله تعالى ومن رسول، تسليم تفويض يعني أن يفوض ما ثبت كونه من الله عز وجل أو كونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجز عقله عن إدراك معناه أو الوقوف على حقيقته، فكمال الإيمان التفويض. قال سواء علم الحكمة فيه أو لم يعلم ولا يرد ذلك بسبب عدم إدراكه، يعني لا يجوز له لا يجوز للمؤمن أو للمسلم أن يرد ذلك النص الذي عجز عقله عن إدراكه وفهمه لا يجوز له أن يرده بسبب عدم الإدراك، بل الإيمان أن يفوض علم هذا النص لله عز وجل أو للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولا يرد ذلك بسبب عدم إدراكه، فإن عقول البشر قاصرة عن إدراك حكم الله تعالى. الأصل أن حكم الله عز وجل العقل عاجز عن إدراكه، ولكن الله جل وعلا لرحمته بعباده بين لهم بعض العلل لأحكامه لتستريح نفوس أو العقول، لتطمئن النفوس والعقول، واستأثر بعلم بعض العلل أو بكثير من العلل ليتحقق بالإنسان صفة الإيمان بالغيب. وإلا لو ظهر للإنسان كل شيء لا يبتلى بالإيمان بالغيب. وهنا يتميز المؤمن الذي هو إيمان بالغيب، وإلا صارت الأحكام الشرعية واضحة لا ابتلاء في الأمر بها. قال: لأن العقل جزء من أجزاء العالم، فكيف يحيط بحكم الربوبية؟ فمن أراد سلامة دينه يجب عليه أن يرد علم ما اشتبه عليه إلى الله، فإنه العالم بحقائق الأشياء، ويسكت عن تأويل المتشابهات. إذن من أراد سلامة دينه يجب عليه أمران. الأمر الأول أن يرد علم ما اشتبه عليه إلى الله، الله أعلم بمراده، ويكتفي بذلك. والثاني يسكت عن تأويل المتشابهات. هنا لابد أن نقف وقفة يعني ليست بالطويلة، وهو أن اختيار الماتريدية في المتشابهات، في النصوص المتشابهة، اختاروا التأويل الجملي أو نقول التأويل الإجمالي. نعم، لأنه لم يمكن حمل النصوص المتشابهة على معانيها الحقيقية. لماذا اختار الماتريدية التأويل الإجمالي النصوص المتشابهة لا يمكن أن تحمل النصوص المتشابهة على المعاني الحقيقية من الجوارح الجسمانية، من الانفعالات، من التحيز؟ هناك نصوص ظواهرها التجسيم، ظواهرها التحيز، ظواهرها إثبات الانفعالات للذات الإلهية، ولكن البراهين القطعية تمنع اتصاف الله عز وجل بالجوارح الجسمانية. البراهين العقلية تمنع اتصاف الله عز وجل بالتحيز. البراهين القطعية العقلية القطعية أو النقلية القطعية كقوله تعالى ليس كمثله شيء تمنع كذلك جواز الانفعالات على الله عز وجل. فلما امتنع بالبراهين القطعية اتصاف الله عز أو حمل النصوص المتشابهة على المعاني الحقيقية، ولا يجوز لنا كذلك أحبابنا إبطال هذه الصفات، لا يجوز لنا أن نبطل هذه الصفات بسبب عدم إدراك حقيقة الوصف بلا كيفية. عقولنا لم تدرك حقيقة اتصاف الباري عز وجل بهذه يعني باليد بدون كيفية، عجزت العقول. فلذلك حملوها على المعاني المجازية من الصفات، حملوا هذه الصفات على المجاز من الصفات بلا كيفية، بلا كيفية. لذلك قال الماتريدية، الماتريدية لا يؤولون تأويلا تفصيليا، وإنما يؤولون تأويلا إجماليا. لذلك قال الماتريدية، قالوا نعتقد ما وردت به الآيات والأحاديث المشهورة مع التنزيه عما يوهم ظاهرها من الكيفيات والتحيز والانفعالات النفسية، وإن لم نعرف تفاصيل هذه الأشياء. إذا نحن نؤمن بجميع ما ورد، بجميع ما ورد، ولكن نؤمن بها مع التنزيه، نؤمن بها مع التنزيه، وإن لم نعرف تفاصيل هذه الصفات. فتفويض علمها إلى الله تعالى مع تنزيهه تعالى عما يوهم ظواهرها، هذا تأويل، هذا إيش؟ تأويل، ولكنه تأويل إجمالي وليس تأويلا، وليس تأويلا تفصيليا كما ذهبت إليه، كما ذهب إليه الأشاعرة. لذلك الماتريدية ماذا قالوا؟ قالوا لا يقال، انتبه، الماتريدية يقولون لا يقال غضبه، غضب الله عقوبته، ولا يقال رضا الله ثوابه. فلا يؤول الماتريدية الغضب بالعقوبة على اعتبار أن الغاية من الغضب العقوبة، وكذلك لا يؤولون الرضا بالثواب على اعتبار أن الغاية من الرضا الثواب، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة. وذكرنا هذا أكثر من مرة أحبابنا، أن القاعدة عند الأشاعرة كل ما امتنع إطلاقه على الله تعالى باعتبار مبدئه، ما الحكم؟ جاز إطلاقه عليه تعالى باعتبار غايته. نعم، فهذا الكلام الماتريدية لا يقولون به، لا يقولون به، يعني لا يقول كما قلت، لا يقولون المراد بالغضب العقوبة، بل يقولون الله عز وجل يغضب، يغضب غضبا الله أعلم بحقيقته، خال منزه عن الانفعالات، منزه عن الانفعالات النفسية. فإذا هم يؤولون تأويلا إجماليا ولا يؤولون التأويلات التفصيلية. أما الأشاعرة فكما قلنا القاعدة عندهم كل ما امتنع إطلاقه عليه تعالى باعتبار مبدئه، كالغضب مثلا، الغضب والأصل فيه هيجان النفس وثورانها، لماذا؟ لتنتقم. فكل ما امتنع إطلاقه على الله باعتبار مبدئه، إن جاز إطلاقه عليه باعتبار غايته. ما الغاية من الغضب؟ الانتقام، فيجوز أن نقول بأن الله يغضب. ما الغاية من الرضا؟ الثواب، فيجوز أن نقول بأن الله يرضى، مع أن الرضا هو عبارة عن انبساط النفس وارتياحها، هذا المعنى مستحيل في حقه تعالى. فهم يؤمنون بالغضب مع التنزيه عما يوهم ظاهر الغضب من الكيفيات والانفعالات النفسية، وإن لم يعرفوا تفاصيل الغضب. هذا الأصل، هذا أصل قيام مذهب الماتريدية. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال فمن أراد سلامة دينه يجب عليه أن يرد علمه ما اشتبه عليه إلى الله، فإنه العالم بحقائق الأشياء، هذا أولا، وثانيا ويسكت عن تأويل المتشابهات. قال فإن قوما تأولوا بآرائهم، تأولوا الصفات والآيات المتشابهات الواردة في حقه تعالى، أو الأحاديث المتشابهات الواردة في حقه تعالى، تأولوها بآرائهم بعقولهم، فنفوا الصفات وعطلوها. أراد لذلك الصفات التي نفاها المعتزلة مثل صفة اليمين هكذا يقول الماتريدية، وصفة الساق، وصفة الأعين، وصفة الاستواء، وصفة الجنب، وصفة الغضب، وصفة الرضا، وصفة النور كذلك. هذا على ما ورد في الآيات القرآنية. كذلك في عندنا صفات وردت في الأحاديث مثل الكف، الأصبعين، القدم، النزول، الضحك، سورة الرحمن، هذه الصفات كلها وردت كذلك في الحديث. نعم، فالمعتزلة نفوا هذه الصفات. ليه؟ كما قال الشيخ، قال تأولوا بآرائهم بعقولهم، فنفوا الصفات وعطلوها، وعطلوا الذات الإلهية عن هذه الصفات التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة. قال فإن قوما تأولوها أو تأولوا بآرائهم فنفوا الصفات وعطلوها، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم فصاروا معطلة، عطلوا الذات الإلهية عن الكمال، ومشبهة أو عطلوا الذات الإلهية عن الصفات الحقيقية التي أرادها الله عز وجل من الكف والأصبعين والأعين والضحك. هذه صفات لها حقيقة في ذات الله عز وجل، ولكننا نحن لم ندرك، عاجزون عن إدراكها. فهم لما شبهوا، لما حملوا هذه الألفاظ على ظواهرها، عطلوا الذات الإلهية عن الصفات، عن حقيقة هذه الصفات، وشبهوا الذات الإلهية بخلقه. قال وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم فصاروا معطلة ومشبهة. وحظ الراسخ الإيمان بالمتشابهات ترك التأويل والوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يقفنا، وذكرنا أظن سابقا أو مرة معكم أن الوقف هنا اختلف العلماء فيه. منهم من قال وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف هنا لازم معنوي وليس شرعي طبعا. ومنهم من قال لا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقف، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل الآيات المتشابهات. كيف يعلمون تأويل الآيات المتشابهات؟ بحملها على المحكم، لذلك قلنا قبل قليل من أراد أن يؤول لا يمكنه أن يسلك طريق التأويل إلا معتمدا على النصوص المحكمة. قال ترك التأويل والوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، كما هو مذهب السلف. قال وهو أسلم من مذهب الخلف الذين يؤولون بما لا يلزم منه تشبيه ولا تعطيل. انظر كيف الآن أراد هنا الخلف الأشاعرة ومن نهج نهجهم. وهو أسلم من مذهب الخلف، كذلك عند الأشاعرة كثيرون من يرفض التأويل ويقف كذلك عند الظواهر مع التنزيه. قال هو أسلم من مذهب الخلف الذين يؤولون بما لا يلزم منه تشبيه ولا تعطيل. قوله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. في كلمة إلا هنا من النسخة التي بين يدي ساقطة، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لأن الإسلام يعني على ظهر التفويض، يعني التفويض تفويض علمي ما عجزت عقولنا عن إدراكه، تفويض علم ذلك إلى الله. نعم. والاستسلام كذلك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أن الإسلام هو التسليم لله تعالى في كل ما ثبت من جهته. فالمسلم من جعل الأشياء كلها سالمة لله لا يشرك معه أحدا. كلام جديد الآن. قالوا في كلمة ظهر تشبيه، لما قال ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، فقال في كلمة ظهر تشبيه، فإنه لما أثبت للإسلام قدما، قال ولا يثبت قدم الإسلام، لما أثبت للإسلام قدما وهو أي القدم لا يثبت إلا على شيء، إلا إذا كان متكئا على شيء، فاستعار للتسليم ظهرا حتى يثبت قدم الإسلام عليه، لأن الإسلام هو الانقياد لله، ولا يتحقق هذا الانقياد يعني أو الإسلام إلا بالتسليم وترك الاعتراض على أحكامه وحكمه. قوله ومن رام علم ما حضر عنه علمه، من رام يعني من طلبه، ومن رام علم ما حضر ما منع عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، لم يقنع بالتسليم والتفويض عقله فهمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، منعه حجبه منعه مطلبه، هو يطلب، هو يطلب الوقوف على حقيقة الصفة، والوقوف على حقيقة الصفة هو ممنوع منه، ممنوع منه. فلما طلب علم ما منع منه ولم يقنع بالتفويض والتسليم كانت عاقبته أنه منع، ازداد منعا، أنه حجب. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد، فوقع إما بالتجسيم والتعطيل أو بنفي الصفات، إما أن يعطل ويجسم، وإما أن ينفي ويعطل، لأنه طلب علم ما منع منه. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، حجبه فهمه ومرامه عن خالص التوحيد، يعني عن التوحيد الخالص، وصافي المعرفة يعني عن المعرفة الصافية، وصحيح الإيمان يعني عن الإيمان الصحيح. فالإضافة في هذه الثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، معناه إن كل من لم يقنع بالتسليم لما ثبت من الله ورسوله، وطلب الوقوف على ما حضر، انتبه، طلب الوقوف على ما حضر أي حجب عن الخلق علمه، كان مرامه أي مطلوبه تحكما وعدولا عن موجب الإسلام، عدولا عن موجب حكم الإسلام، لأن حكم الإسلام التفويض، أن تفوض فيما عجز عقلك عن إدراكه، هذا حكم الإسلام. فأنت لما رفضت حكم الإسلام خرجت عنه. قال فيصير برأيه الباطل محجوبا عن خالص التوحيد طبعا، لأنه أثبت لله في التجسيم أو ينفي عن الله في بالتعطيل. تفضل. قال كان مرامه تحكما وعدوا. انت اول شيء كلمه تحكم معناها القول بدون دليل، التحكم قول بدون دليل. فهنا كان الشيخ قال كان مرامه تحكما، يعني كان مطلبه قائما على غير دليل. أنت عندما تطلب حقيقة الصفة الإلهية تطلبها بدون دليل، ليه؟ بل الدليل أنك محظور، فلما تطلب ما أنت محظور منه عنه أو منه؟ قال فإن من عرف، قال فيصير برأيه الباطل محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فإن من عرف الله بالحكمة والكمال والربوبية وعرف نفسه بالعجز والجهل والعبودية يبقى تحت التسليم، يبقى تحت التسليم والتمسكن، كذلك هذه النسخة فيها خطأ، والتمسكن والرضا بما قضى الله. قال ولا يطلب وجه الحكمة من الله، بل يفوض العلم والحكمة إلى العليم الحكيم، فإنه ليس للعبد أن يطلب الاطلاع على أسرار المولى، بل يجب عليه الانقياد له. طبعا هنا لابد من التنبيه إلى أمر، وهو أن ليس مقصد الشيخ أنه لا يجوز لنا أن نطلب وجه الحكمة في أحكام الله عز وجل، لا ليس هذا المراد، بل الوقوف على حكمة أو حكم الأوامر وحكم المناهي. إيه نعم، هذا أمر مطلوب منه شرعا، هذا أمر مطلوب شرعا، ولكن كأن الشيخ يريد أنه ليس من كمال الإيمان الوقوف على هذه الحكم، ليس من كمال الإيمان الوقوف على هذه الحكم. فنحن نؤمن بلزوم فعل المأمورات ولوجوب ترك المنهيات، سواء علمنا الحكمة منها أو جهلنا، ولكن إن استطعنا الوقوف على الحكم فهذا يعزز الإيمان عندنا، يعزز الإيمان. أما إن لم نقف، عجزنا وما استطعنا أن نقف على هذه الحكم، هذا لا يضر بالإيمان، هذا لا يضر بإيماننا. هذا ما أراده الشيخ، إذا الشيخ لم يرد أن يقول بأن طلب أو بأن البحث أو الوقوف على الحكم الحكم من الأمر والنهي محظور أو ممنوع شرعا، بل هذا مقدور، ولكن عندما تعجز عن الوقوف عليه يجب عليك أن تسلم وأن تفوض. قال بل يجب عليه الانقياد له، ويفعل الله ما يشاء، وإن الله يحكم ما يريد، إذ لو لم يرضى بالتسليم، لو لم يرضى العبد بالتسليم وطلب معرفة كنه حكمة الله، إذ لو لم يرضى بالتسليم وطلب معرفة كنه حكمة الله وعقله قاصر عن إدراك ذلك، يبقى مترددا بين التكذيب والتصديق، ولا إيمان مع التردد، ولا إسلام مع التحكم مع القول بدون دليل، أولا إسلام مع التحكم، نستطيع أن نقول مع تحكيم العقل بدون دليل، والله أعلم، لك أن تقول ذلك ولك أن تقول الأمر الأول. إذا ولا إيمان مع التردد ولا إسلام مع التحكم. ولهذا قال في الكتاب: فيتذبذب، أي يتردد بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا بوساوس الشيطان وإلقاء الشبه عليه، تائها أي حيران، تائهان أي حيران، الله أي حيران في تيه المعارف التي حارت فيها العقول. التيه طبعا كما تعلمون في الأصل هو الصحراء التي يتاه أو يضيع الإنسان فيها، ومن هنا سمي المكان الذي الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل سميت بالتيه، لأنهم مكثوا 40 سنة وهم لا يستطيعون الخروج منها، تاهوا لا يعرفون بدايتها من مدخلها من مخرجها هنا. فالتيه في الأصل الصحراء التي يتاه فيها، وعليه يكون الشارح رحمه الله الشارح شبه المعارف التي يعجز العقل عن إدراكها ولا يستطيع الوقوف على حقيقتها، شبه هذه المعارف بالصحراء التي لا يمكن أن يعرف أولها من آخرها. ما هو الجامع وجه الشبه؟ وجه الشبه بينهما هو عدم الاهتداء في كل منهما، فلذلك شبهها بالتيه فقال: تائها أي حيران في تيه المعارف التي حارت فيها العقول. فهو لا يستطيع أن يصل إلى الإيمان الخالص ولا يستطيع أن يخرج من الشك، كل ذلك لأنه أراد أن يصل إلى ما حضر عنه. قال: شاكا فيما يجب عليه تسليمه، زائغا أي مائلا عن طريق الصواب، لا مؤمنا مصدقا بجميع ما جاء من الله بالتسليم وتفويض العلم إليه، ولا جاحدا مكذبا، لأن التكذيب لا يتأتى مع الشك، التكذيب لا يجتمع لا يكون مع الشك واستواء الطرفين. وقد أخبر الله تعالى أن اتباع ما تشابه زيغ، حيث قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالحاصل أن الطحاوي رحمه الله اختار في المتشابه مذهب السلف، وهو ترك تأويله، ترك تأويل النصوص المتشابهة، وهذا القول هو الراجح عند المحققين، لأن اللفظ إذا كان له معنى راجح، اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مراد، علمنا أن المراد بعض مجازات تلك الحقيقة. إذن نرجع لعبارة أولها: اللفظ إذا كان له معنى راجح، معنى حقيقي راجح، ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر المراد، على أن ذلك الظاهر الثابت لذلك اللفظ، أن هذا الظاهر غير مراد، علمنا أن المراد بعض مجازات تلك الحقيقة، يعني لفظ له حقيقة معناه ظاهر، ولكن عندنا دليل يدل على أن هذا المعنى الظاهر غير مراد، إذا ماذا نفعل؟ لابد أن نلجأ الآن إلى المعاني المجازية حتى نستطيع أن نثبت هذا اللفظ لله عز وجل. قال: علمنا أن المراد بعض مجازات تلك الحقيقة، وفي المجازات كثرة، مثل الاستواء. الاستواء من معانيه الجلوس، من معانيه الصعود، من معانيه القهر، من معانيه السيطرة والاستيلاء، له معاني متعددة، وفي المجازات كثرة. وترجيح البعض على البعض، بعض المجازات على البعض، لا يكون إلا بالمرجحات غير القطعية، إلا بالمرجحات غير، يعني عندما نقول الاستواء نريد أن نعطيه معنى مجازيا، معنى من المعاني التي يحتملها اللفظ، لا بد من مرجح. الشيخ يقول المرجحات كلها ظنية غير قطعية، هكذا الشيخ يقول. قال: فإذا كانت المرجحات كلها غير قطعية فلا يفيد هذا الحكم بالترجيح إلا الظن، فلا يفيد إلا الظن. والعمل في المسألة القطعية بالدليل الظني غير جائز، وفي التأويل يلزم ذلك. طبعا يرد على الشيخ أن المرجح في تلك المعاني المجازية الظنية التي قال عنها ظنية، المرجح هو قطعي أيضا. ما هو المرجح القطعي؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالأشاعرة عندما الأشاعرة أو الخلف عندما يختارون معنى من المعاني المجازية، كما قلنا في بداية الدرس، عندما يختارون معنى من المعاني المجازية، هذا الاختيار لهذا المعنى هو قائم على ميزان المحكم، على قاعدة المحكم. فلذلك يكون الاختيار بدليل قطعي. الشيخ لم يرضى ذلك، يعني يبقى الأمر عنده وعند كثيرين، وإن كان هذا الاختيار معتمدا على نص قطعي، ولكن يبقى الترجيح بدليل ظني. قال: مثلا دل الدليل القطعي على أن الحقيقة من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى غير مرادة. دل الدليل القطعي على ذلك، لأنه يمتنع كون الإله في مكان، فصرف اللفظ إلى بعض تأويلاته لا يتصور بالدليل القطعي. والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز. قال: فتعين السكوت وترك التأويل وتفويض تأويله إلى علم الله تعالى مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد منه. وكذا حكم سائر الآيات المتشابهة. قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار. نعم، في سؤال. نعم، قوله القول بظن غير جائز، ولكن نحن نقول استواء بمعنى الاستيلاء. أنا ما فهمت، يعني كان تعارض بينهما. ما الشيخ يقول لك أستاذ، يقول لك المذهب ترك التأويل. ليه؟ لأن الاستواء، حقيقة الاستواء الجلوس، حقيقة الاستواء ما هو؟ الجلوس. ولكن هذا المعنى الحقيقي قام الدليل على استحالة اتصاف الله تعالى به، ولكن كلمة الاستواء التي معناها الحقيقي الجلوس تحتها معاني مجازية كثيرة. من هذه المعاني المجازية الاستيلاء. فإذا كان عندنا عدة معاني مجازية، اختيار واحد من هذه المعاني اختيار بدليل قطعي أم بدليل ظني؟ قال بدليل ظني. وثبوت الاستواء لله عز وجل قطعي أم ظني؟ قال قطعي. فإذا كان ثبوت الاستواء لله عز وجل قطعيا لا يجوز تحديد معناه بدليل ظني، لأن القطعية لا يفهم إلا بدليل قطعي. فلذلك الشيخ قال الاستواء هنا نؤمن به مع التفويض والتنزيه. فهمت؟ انتبه، هذا مذهب السلف التأويل. مذهب الخلف أنهم يؤولون ويقولون نحن نؤول بدليل قطعي، ومرادهم بالدليل القطعي هو تحديد معنى من معاني المجاز التي تندرج تحت المعنى الحقيقي. نقول هذا التحديد وهذا الاختيار هو مبني على دليل قطعي، قوله تعالى ليس كمثله شيء. هو الاختلاف دقيق تماما في المسألة. زال الإشكال واضح الكلام؟ نعم. فإذا الآن الشيخ يقرر لنا مذهب الماتريدية وهو التفويض وعدم التأويل. أولاً ممكن سؤال؟ تفضل. يعني أصل مذهب الماتريدية التفويض، صح؟ التفويض، تمام. وبعد ذلك يعني خلف الماتريدية ممكن يعني صاروا يؤولون. هل... يعني إحنا كالماتريدية يعني زي نعمل. هل انتبه علي مولانا؟ الأصل في المسألة على هذه مسائل العقيدة لا تقليد فيها. انتبه علي، أنت إذا اطمأن قلبك وسكن عقلك واستطعت أن تؤمن بالاستواء بدون تشبيه وتجسيم وبدون تحديد معنى فهذا هو الكمال. أما كلما قرأت الرحمن على العرش استوى لا أجد إلا الجلوس يسبق إلى عقلي، ويبدأ الشيطان يلعب بي بموضوع الجلوس والتجسيم، فهنا أقول لك لا بد من التأويل. لا بد أن تقول استوى يعني استولى. فهمت مولانا؟ نعم. فنحن لا نستطيع أن نقول الماتريدية خالفوا أو الأشاعرة خالفوا، لا. هناك عندنا مذهبان، طريقتان، طريقة التفويض وهي الأسلم كما قالوا، وطريقة التأويل نحتاج إليها عند هيجان العقل والفكر وعدم السكون والاطمئنان بظاهر المعنى أو بظاهر القول مع التنزيه طبعا. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. ولا يصح الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم، يعني من توهم أن الله عز وجل يرى على صفة من الصفات المعهودة فهو بذلك يتوهم أن الله تبارك وتعالى يشبه الخلق من هذه الجهة. ثم بعد ذلك إن أثبت ما توهمه ماذا يحصل به؟ يقع في التشبيه. وإن أراد أن ينفي عن الله عز وجل، إن أراد ما وقع في التشبيه فهو يريد أن ينفي عن نفسه ما أثبته لله عز وجل أو ما وقع ما أثبته لله من التشبيه، يريد أن ينفيه، فماذا يفعل؟ ينفي الرؤية، ينفي الرؤية، واضح؟ لذلك المخلص من هذا الأمر أن يحفظ إيمانه، أن يحفظ إيمانه من أمرين اثنين، أن يحفظ إيمانه من أمرين اثنين. الأمر الأول للتشبيه، والأمر الثاني نفي الرؤية. المخلص أن يحفظ إيمانه بنفي اثنين، ما هما؟ نفي التشبيه، وكذلك نفي الرؤية، إثبات الرؤية، يعني إثبات الرؤية. فإذا لم يحفظ إيمانه من التشبيه، ولم يحفظ إيمانه من نفي الرؤية، من نفي الرؤية، فهذا الإنسان يعني على خطر عظيم. ما الذي أوقعه في ذلك؟ أنه بوهمه أثبت لله عز وجل رؤية كرؤية الأجسام. فالواجب أن يقول المسلم من يريد الكمال، الواجب أن يقول الله يرى في الآخرة كما أخبر، لا كما يخطر على قلب البشر، وبذلك يستقر يعني يكمل إيمانه. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبر الرؤية بوهم أو تأولها بفهم. يعني لا يصح الإيمان بالرؤية كذلك لمن تأول الرؤية بفهم، لأن الفهم لا يمكن، الفهم لا يمكن أن يكون إلا بتأمل العقل، إلا بتأمل العقل، وذلك عن طريق حصول الماهية فيه. ففهم المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل لا سبيل للعقل إلى إدراكه، لا سبيل للعقل إلى إدراكه. قال: أراد بدار السلام الجنة. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وفي تسميتها بدار السلام وجهان، أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فأضيفت إليه تعظيما لها. وثانيهما أنها سميت بدار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات والعيوب والنقائص التي تحدث في دار الدنيا، فيكون معناها دار السلامة. ويحتمل في وجه التسمية بها وجه آخر، وهو أن الجنة لكثرة ما يسلمون فيها سميت بها. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأيضا الملائكة يسلمون عليهم، قال الله تعالى: سلام عليكم طبتم. وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبر الرؤية بوهم، لأن الوهم إنما يقع على موهوم، الوهم إنما يقع على موهوم، هو هذا الموهوم جزئي تنطبع صورته في الحواس، والله ليس له صورة منطبعة في الحواس، فلذلك هو غير قابل لأن يدرك بوهم. قال: لأن الوهم إنما يقع على موهوم، هو هذا الموهوم جزئي، هذا الجزئي تنطبع صورته في الحواس، لأن الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد، الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد. نعم. وذلك في حق الله تعالى محال. إيش يعني؟ ماذا يعني قوله لأن الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد؟ يعني لا يدرك الوهم الرؤية بدون مرئي، وكذلك لا يدرك التحيز بدون متحيز، فهو لا يدرك الوهم، لأن الوهم يدرك الجزئيات غير حالة كونها غير مجردة عن الموانع، وذلك في حق الله تعالى محال. ليه؟ لأنه لا توجد لله صورة فتنطبع في الحواس. فمن جوز الرؤية بهذا المعنى فقد أبطلها، أبطل الرؤية ولم يؤمن بها. وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم، لأن الفهم يكون بتأمل العقل، بتأمل العقل بحصول، يعني بسبب حصول، فالباء سببية هنا، لأن الفهم يكون متى يكون الفهم؟ بتأمل العقل بسبب حصول ماهيته، ماهية الشيء فيه في العقل. وفهم المعنى الذي يضاف إلى الربوبية لا سبيل للعقل إلى دركه. لماذا؟ إذ هو محال العقول، أي حالة العقول، حالة العقول في ذات الله عز وجل. تحيرت في العقول في بيداء الألوهية، أو تحيرت في بيداء الألوهية أنظار العقل وآراؤه، وأرتجت أغلقت دون إدراكه طرق الفكر وأنحاؤه. فلذلك قال لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل وهما وفهما ولزوم التسليم في كيفية الرؤية، لأن الربوبية منزهة عن الماهية التي يدركها العقل والكيفية، أي منزهة كذلك عن الكيفية والكمية المدركة بالوهم. قوله إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين الرسل، هذا استثناء عن قوله لا يصح الإيمان، بمعنى لا يصح الإيمان إلا بترك التأويل في كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها. ولهذا لما أولت المعتزلة، وقالوا بأن الرؤية لا تحصل إلا بمقابلة شعاع الرائي والمرئي مع عدم البعد الكثير، يعني مع عدم البعد والقرب المفرطين واتصال الشعاع، فقد أحالوا الرؤية، فلو سكتوا عن التأويل وآمنوا بأصل الرؤية لما وقعوا في الإنكار. قال ودين الأنبياء ترك التأويل، دين الأنبياء، رجع الآن الشيخ ليؤكد على المعنى الذي ذكره أولا وهو التفويض وعدم التأويل. قال ودين الأنبياء ترك التأويل ولزوم التسليم. قال الله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى في قصة الخليل عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فوجب علينا الاقتداء بهم والاهتداء بطريقهم، فمن أعرض عن طريقهم فقد مال عن الحق بسفهه. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأكثر الأنبياء دعوا الأمم إلى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. ثم قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع يعني يحترز ويتحفظ، ومن لم يتوقع النفي يعني من لم يحترز من لم ينفي. نعم. من لم يتوقع النفي. الله. ما معنى قبل يعني معنى قوله ومن لم يتوقع النفي؟ ما معنى قبل قليل؟ أن المعتزلة لما لم تدرك عقولهم معنى الرؤية ولم يقنعوا بالتفويض والتسليم، ماذا فعلوا؟ نفوا تلك الصفات. فالشيخ يقول ومن لم يتوقع النفي يعني لا هو لا عندما لا يدرك عقله صفات الذات العلية، إذا لم يتحرز ويتحفظ من نفي الصفات، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه يعني ولم يتحفظ ويحترز عن تشبيه صفات الله عز وجل بوهمه بصفة من صفات الخلق كما فعلت المجسمة الذين أثبتوا لله عز وجل رؤية كرؤية الأجسام. أي نعم، لأن القاعدة عندهم أحبابنا ما لا يكون محسوسا لا يكون موجودا، القائل عند المجسمة ما لا يكون محسوسا لا يكون موجودا. فنزه الله عز وجل عن تعطيل الرؤية وأثبتوا التشبيه بسبب الرؤية، يعني إيش؟ لأن القائل كما قلت عندهم ما ليس محسوسا لا يكون موجودا، فينبغي أن يكون الله محسوسا حتى نحكم عليه بالوجود، وهذا تجسيم، هذا تجسيم. قال من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ولم يصب التنزيه. أحبابنا الشيخ هنا، الشيخ هنا يقرر أمرا في غاية الأهمية بهذا الكلام، وهو أنه من طلب إدراك ما لا يدرك، من طلب إدراك ما لا يدرك فهو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يدركه على خلاف ما هو عليه فيقع في التشبيه والتجسيم فيثبت لله عز وجل رؤية كرؤية الأجسام فينزه الله عز وجل عن تعطيل الرؤية ويشبه الله بخلقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إما أن يعجز عن إدراك حقيقة هذا الوصف، وإما أن يعجز عن إدراك حقيقة هذا الوصف، فماذا يفعل؟ ينفيه كما نفت المعتزلة الرؤية لعجز عقولها عن إدراك معنى الرؤية. لذلك قالوا أحبابنا الموفق هو من عصم عقله عن الخوض في المتشابه وفوض علمها لقائلها وينتهي بذلك. إذن أحبابنا الشيخ أراد بهذا الكلام التنبيه إلى أنه من طلب إدراك ما لا يدرك لا يخلو حاله من أن يقع في واحد من أمرين لا ثالث لهما، فمن أراد النجاة فليفوض. قال من لم يجتنب نفي الرؤية التي أثبتها الشرع ولم يجتنب التشبيه الذي هو خلاف العقل والنقل زل عن الحق ووقع في الباطل ولم يصب التنزيه الذي يطلبه بنفي الرؤية وإثبات التشبيه كما هو مذهب المعتزلة والمشبهة. فالحاصل أن المعتزلة نفوا رؤية الله بزعمهم أنهم ينزهون ذات الله عن أن يرى كما ترى الأجسام، والمجسمة يثبتون رؤية الله كرؤية الأجسام، هم يقولون الله يرى كما ترى سائر الأجسام، يعني في جهة وفي مكان، وإلا يلزم منه التعطيل. إذا ما قلنا بأن الله يرى كرؤية الأجسام نعطل الله عن وصف من الأوصاف التي وصف بها نفسه، هكذا يقول المجسمة. فإنما لا يكون محسوسا عندهم لا يكون موجودا، فنزه الله تعالى عن التعطيل بإثبات التشبيه في الرؤية. فأراد الطحاوي رحمه الله نفي هذين المذهبين، فقال من أراد التنزيه بنفي الرؤية، من أراد التنزيه بنفي الرؤية وإثبات التشبيه فقد زل عن الطريق الحق ولم يصل التنزيه الذي طلبه فخاب سعيه. وأشار إلى الدليل على هذا بقوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، وكونه مرئيا من صفات الكمال، وكونه أن كون الله يرى هذا من صفات الكمال وليس من صفات النقص، وكونه مرئيا هو صفة من صفات الكمال، لأن المجوز للرؤية كونه موجودا، لأن القائل كل موجود يمكن أن يرى وليس يجب أن يرى، انتبه، كل موجود يجوز أن يرى ولا يجب أن يرى، لأن المجوز للرؤية كونه موجودا وكل موجود لا تمتنع رؤيته، فلو قلنا بامتناع رؤيته يلزم منه نفي الوجود وإثبات العدم، تعالى الله عن ذلك. فالمعتزلة بنفي الرؤية لإرادة التنزيه، انظر الشيخ كذلك هنا يشير لك إلى معنى ذكرناه سابقا، أن مذهب الاعتزال قائم على ماذا؟ على التنزيه، ولكن أخطأوا الطريق متى؟ لما حكموا العقل. مذهب الاعتزال قائم على التنزيه، ولكن لما حكموا العقل أخطأوا الطريق. فالمعتزلة بنفي الرؤية لإرادة التنزيه وقعوا في أمر باطل ولم يصيبوا ما طلبوا. قال وكذا كون صفاته تعالى غير مشابهة لصفات الأنام من الكمال، يعني من الكمال، أراد الشيخ أن يقول من الكمال كون صفاته تعالى غير مشابهة لصفات الأنام. إذن وكذا كون صفاته غير مشابهة لصفات الأنام هي من الكمال، فإن الواحد فإنه الله الواحد القهار بديع السماوات والأرض، كيف تكون صفات خلقه مشابهة لصفاته؟ وفيما ذكره المجسمة من إثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته برؤية الأجسام إثبات نقص في ذاته وصفاته، إثبات نقص في ذاته وصفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم أخطأوا فيما زعموا أنهم أرادوا بإثبات التشبيه نفي التعطيل. وإلى نفي مذهب المشبهة أشار بقوله ليس في معنى أحد من البرية، ليس الله عز وجل ليس في معنى أحد من البرية، من البرية، فلا يتوهم في رؤية الله مثل ما يتوهم في رؤية المخلوقات من المحاذاة واتصال الشعاع، إنما يراه أهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما عرفوه في الدنيا بلا كيفية ولا إحاطة، فإنه تعالى فرد منزه عن جميع جهات التركيب، فإن كل مركب مفتقر إلى أجزائه، يعني التي تركب منها. قال: فإن كل مركب مفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر ممكن. الفقر، الافتقار، آية دليل من أدلة الإمكان والحدوث. القديم غني. قال: وكل مفتقر ممكن، وكل ممكن حادث، فلا يكون فردا قيوما. فثبت أن الواجب الفرد الواحد في ذاته لا يكون في حيز ولا في جهة، ولهذا قال تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة.